وقال كفر ذلك. نعم. فكفر ذلك وقال أيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بوادي صلاها ثم ارتحل فتركه ثم انشا يحدثهم فقال كنت اشهد اليهود ادراكهم او مدارسهم كنت اشهد اليهود يوم ادراكهم فاعجب من التوراة كيف تصدق القران ومن القران كيف تصدق التوراة فبينما عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما ان اصحابك احد احب الينا منك قلت ولم ذلك قالوا لأنك تغشانا وتأتينا فقلت إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به قال فقلت لهم عند ذلك نشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول الله قال فسكتوا فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوا فقالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجب أنت قال أما إذا نشدت إلا بالألف ولا إذ أما إذ ما عندك عند الألف عندنا بالألف إذا كنت عندكم كذا إذ أحسن يعني حين ما نحين كان الآية أن هذا من أخلاق الكفار طريقة الكفار طريقة ما قبلنا تبعون هذا الأنبياء كما في الحديث الآخر قال أما إذ نشدتنا ومعنى أن الناس المحل صلى في صلى الله عليه وسلم إن وافق الصلاة صلوا أما يتبعون الآثار هذا ليس من سنة المسلمين ولا من سنة اليهود النصارى الكفرة لأن الرسول يمر في طرق كثيرة في مواقع كثيرة فإذا صدقت الصلاة صلى فلا يتخذ مسجد لأن الرسول ما قدر اتخاذه مسجدا إنما صلى صلاة عارضة فيه فلا يجوز اتخاذ هذه المواقع المساجد وتتبع الآثار لأنه يفضي إلى الغلو لهذا أنكر عمر نعم الحمد لله فكره ذلك ثم على كفر ذلك يعني جعله من آثار الكفر من طرائقهم ثم كره في أظهر يدرس عنه لا لكن على هذا المعنى ولهذا هذا النص الآخر إنما هلك من كان قبلكم بالتبع مع آثار أنبيائهم نعم قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله قلت ويحكم إذا هلكتم قالوا إنا لم نهلك قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وكلما من الملائكة وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قلت ومن عدوكم ومن سنكم قالوا وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قلت ومن عدوكم ومن سلمكم قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل قالوا إن جبرائيل ملك الفغارة والغلظة والإعصاب والتشديد والعذاب ونحو ذلك وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره قال فقلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل قال ثم كنت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحسته وهو خارج من خوخة لبني فلان فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل